قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، سبق مرارا البيان عن أن الياء حرف نداء وأي منادى والهاء للتنبيه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والربا معناه في الأصل الزيادة، ومنه قوله تعالى في كتابه الكريم: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ليزداد في أموال الناس. وقوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي انتفخت وعلت. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما تبعته عند القبر ورجعت ورجع بعدها فأسرعت ووصل البيت فرأها تنهج، قال: يا عائشة ما لك حشيا رابية، رابية منتفخة الصدر. فالربا زيادة عموما، وربا من ناحية التوصيف الشرعي على قسمين، وإن شئت زدت إليهما ثالثا، ولكن الثالث ليس من باب الربا المحرم. أما الصنفان أو القسمان من أقسام الربا فهما ربا النسيئة، وهو أشهر أنواع الربا. ربا النسيئة وهو أشهر أنواع الربا، بل ومن العلماء من كان يقصر الربا عليه كابن عباس رضي الله عنهما، فقد كان يقول: لا ربا إلا في النسيئة، حتى أخبر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الباب. وربا النسيئة المراد بالنسيئة التأخير. فربا التأخير ما معناه؟ معناه أن المال يزداد بسبب تأخره عند المدين. فأن يقترض الشخص من آخر مبلغا ويرده إليه بعد زمن مع زيادة، تقترض ألفا لمدة عام فترده بعد عامين، عفوا تقترض ألفا لمدة عام فترده بعد العام ألفا مع زيادة، قلت هذه الزيادة أو كسرت، فهذا يسمى ربا النسيئة. والربا الثاني ربا الفضل، والفضل أيضا الزيادة، لكن ليست زيادة نشأت عن التأجيل، إنما نشأت عن التفاضل في السلعة التي من جنس السلعة. تأخذ مني صاعا من تمر جيد وتعطيني صاعين من تمر رديء، هنا حصل تفاضل، تأخذ مني صاع من تمر جيد وأخذ منك صاعين من تمر رديء، فحصل تفاضل، فهذا يسمى ربا الفضل. ربا الفضل. قد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب جيد، فقال: أكل تمرك هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، اشتريت صاعا من هذا بصاعين من تمر عندي. قال: لا تفعل، عين الربا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا ربا الفضل. أما القسم الثالث من أقسام الربا، إن جوزنا أن نطلق عليه قول الربا، قول الربا، فهو الهدية التي تعطى لأشخاص رجاء أخذها مع زيادة، وهو المشار إليه بقوله تعالى: وما آتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، على حد قول لبعض العلماء. ويحرم هذا النوع إن كان على سبيل الرشوة، كان يهدي الشخص لمحافظ أو وزير هدية على أن يرد إليه أضعاف هذه الهدية. أما بين الناس فقد يحصل مثل هذا في نقوط الأفراح في بعض البلاد. هذا عن أقسام الربا. هذا وعرضا قد تأتي مسألة: هل يجوز لشخص اقترض من آخر مالا أن يرد المال إليه مع زيادة دون اشتراط؟ فالجمهور من العلماء على جواز ذلك إذا انتفت الشبهات حول ذلك. واستدل لذلك بأن جابرا قال، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جئت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لي عنده، فقضاني وزادني. وأيضا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم جملا من رجل، فجاء صاحبه وبعد يطالب به، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. فبحثوا فلم يجدوا، فقالوا: يا رسول الله، ما وجدنا سنا مثل سنه. قال: أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. وأما إذا وجدت شبهة وكان الأمر عرفا مصير إلى هذا، فكما قال عبد الله بن سلام لرجل من أصحابه: إذا أقرضت رجلا مالا فأهداك حملة ابن فلا تقبله، فإنه ربا. وهذا على سبيل التورع والتحفظ والاحتياط، والله أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، وهل هم المعنيون به دون غيرهم؟ هم المعنيون لأنهم أهل الاستجابة، ولكن هل يجوز للكفار أن يرابوا؟ فتلك مسألة داخلة في مبحث أصولي ينبغي أن يحرر بأدلته وعلى أي حال، فالخلاف قائم فيه، وهو: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ ولكل أدلته في هذا الصدد، ولكن الذي قد يعنينا في هذا الباب، إذا اقترض مسلم من كافر مالا بالربا هل يلزمه الوفاء أم لا؟ أعني أن يفي بالمال مع الزيادات الربوية التي فيه، فالنصوص تمنع من الربا وليحرر بمزيد من التحرير، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، هل الممنوع هو الأكل فقط أم أن الإطلاق أغلبي؟ الظاهر الثاني، وعليه إطباق من العلماء، فليس معنى قوله لا تأكلوا الربا أنني أشتري بيتا بأموال الربا وأسكنه، أو أدفع إيجار سكن منزلي من الربا، أو أشتري ملابس من الربا، أو أشتري مشروبات من الربا، فكل ذلك ممنوع. ولكن أطلق الأكل لأنه الأغلب، فهذا الذي يسميه العلماء إطلاق تغليبي. يقول: خرجت كلمة لا تأكلوا مخرج الغالب، لأن الغالب هو الأكل، وإلا فالشرب ممنوع، واللبس ممنوع، والسكنة ممنوعة، واشتراء أدوات للمنزل ممنوع كذلك بأموال الربا. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل إذا لم آكل الربا أضعافا مضاعفة هل يجوز أكل اليسير من الربا؟ لا يجوز ذلك، لا قليل ولا كثير، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم إذ قال: لعن الله آكل الربا وشاربه، آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، لأن النبي قال: اتقوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فذكر منها أكل الربا. بعمومه، قل الربا أو كثر، هذا قد وردت بعض الأحاديث في شأن قليل الربا، منها: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنيا، وهذا لا يثبت. ومنها: هو أشده ضعفا، الربا 70 بابا أدناها أن يأتي الرجل أمه وهو ضعيف ومنكر متنا وسندا. فقوله تعالى أضعافا مضاعفة، أيضا من العلماء من قال هذا بيان للحال الذي كان ولا يمنع ما عداه. فقد كان الحال عندهم أن الرجل يقرض الرجل مثلا 1000 على أن يسددها بعد 2000، فإذا جاء وقت السداد وليس عنده وفاء قال: أمهلني عاما آخر، وتصبح 2000 4000، فيمهله هذا الوقت، فإذا جاء الوقت وليس عنده سداد يقول: أمهلني عاما 3 وأربعة تتضاعف إلى ثمانية، فكان هذا هو أغلب الحال. فالآية ذكرت الناس بالحال الذي هم عليه، ولا يمنع هذا ما سواه للأدلة العامة التي قد ذكرت، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لقد ورد في وعيد آكل الربا، ومن أجله قال العلماء إنها الكبيرة التي توعد الله فاعلها بالحرب. ورد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي اعلموا أن الله ورسوله يحاربانكم. وردت آثار فيها يقال للمرابي يوم القيامة: البس درعك واحمل سيفك فإنك ستحارب. فيقول: أحارب من؟ فيقولون: ستحارب الله ورسوله، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم الربا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا المنامية التي رآها آكل الربا كرجل يسبح في نهر الدم، يسبح وكلما اقترب من الوصول للشاطئ فإذا به يفغر فاه، وإذا برجل عند حافة النهر يأتي بحجر يلقمه إياه فيعود ثانية إلى وسط النهر. يفعل به هكذا دوما والعياذ بالله. فأكل الربا كبيرة من أشد الكبائر، ولم تنسخ آية الربا أبدا، بل هي آخر ما نزل من القرآن على حد قول فريق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذ قالوا إن آخر آية نزلت هي آية الربا أو آيات الربا التي ختامها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما المفلح فهو الفائز بالمطلوب والناجي من المرهوب. وأعظم مطلوب نطلبه هو أن يرضى الله عنا وأن يدخلنا جنته، وأعظم مرهوب نرهبه هو أن يسخط الله علينا أو أن يدخلنا النار. فالمفلح هو الفائز بمطلوبه، الناجي من مرهوبه. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بترككم وتورعكم عن الربا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة رسوله فيها الرحمة. ثم يستحثنا ربنا سبحانه على المسارعة في الخيرات، إذ يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أي وسارعوا إلى أعمال تجلب لكم مغفرة من ربكم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي وسارعوا إلى أعمال تجلب لكم مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى أقوال تجلب لكم مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى نوايا طيبة تجلب لكم مغفرة من ربكم. فالمسارعة هنا لم تقيد بالأعمال، وإن قيدت بالأعمال فأعمال القلب والجوارح واللسان. وسارعوا إلى فعل ما يجلب لكم مغفرة من ربكم، أو قول يجلب لكم مغفرة من ربكم، أو نية صالحة تجلب لكم مغفرة من ربكم. والآية كقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، كقوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون، كقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالتؤدة وإن كانت خيرا على العموم لكن في الخيرات لا تستحب التؤدة، بل تستحب المبادرة ويستحب التسابق، في ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذا كنا نرى أبا بكر في الأدلة التي خفنا عليها في شأنه مبادرا بالخيرات مسابقا إليها، وكان عمر يحاول السباق فيخفق مع أبي بكر رضي الله عنهما. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أما المغفرة مغفرة الذنوب التغطية عليها وعدم المؤاخذة بها، وجنة عرضها السماوات والأرض، أي وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد ورد في ذلك أن عليا سئل أو غير من الصحابة فأين طولها، فأجاب بما حاصله فأين الليل إذا ذهب النهار. كذا نقل، ولكن هنا كما قال كثير من أهل العلم إن هذا داخل في باب شهير من أبواب التفسير والمعتقد والأعمال عموما، باب من أبواب الشريعة اسمه التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كان عرضها السماوات والأرض فما ظنك بطولها، ونحوه في التنزيل قوله تعالى بطائنها من استبرق. فإذا كانت البطائن وهي الحشو الداخلي من أفخر أنواع الحرير فكيف بالظواهر؟ ومن ذلك أيضا تنبيه بالأدنى على الأعلى قوله تعالى ويل للمطففين. إذا كان المطفف الذي يبخس الناس شيئا يسيرا في خفاء، يبيع الكيلو 950 جراما مثلا في خفاء توعده الله بالويل، فما ظنك بالذي يأكل الكيلو كله ولا يسرق أموال الناس؟ وكذلك في هذا الصدد، صدد التنبيه بالأدنى على الأعلى، أما يخشى الذي يسبق الإمام أو يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار ووجه حمار؟ إذا كان هذا رجل شهد الجماعة، توضأ وأحسن الوضوء وذهب إلى المسجد وشهد الجماعة، ولكن لا يبالي يرفع الرأس قبل الإمام، يخشى عليه أن يحول رأسه إلى رأس حمار، وجهه إلى وجه حمار، فما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل؟ ونحوه ويل للأعقاب من النار. فإذا كان الذي يتوضأ كي يصلي يهمل في غسل عقبيه، قيل له ويل للأعقاب من النار، فما ظنك بالذي لا يتوضأ أصلا؟ فهو تنبيه بالأدنى على الأعلى. وله أمثلة في كل الأبواب. قال تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من قوله أعدت ما يدل على أنها خلقت، على أنها مخلوقة الآن، لأن الله قال أعدت، ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذكر الحديث. ودل أيضا على ذلك قوله في شأن الصالح إذا قبر يرى مقعده من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من طيبها، فذكر الحديث. فقوله سبحانه أعدت مع قوله سبحانه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أرواح الشهداء أنها في حواصل طير خضر، كما قال جابر: أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا، أو ابن مسعود: أنها في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، فاطلع عليهم ربهم فذكر الحديث. هذا فقوله تعالى أعدت دال على أن الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها موجودة الآن. أما قوله تعالى للمتقين، قال فريق من العلماء: الذين اتقوا الشرك فالجنة مآلهم، الجنة مآلهم وعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء، فشأنهم الإنفاق ما دام الإنفاق في وسعهم، ليسوا بالبخلاء. ينفقون في السراء والضراء، والنفقة المحمودة عموما هي النفقة الموضوعة في محلها، فقد تكون زائدة أحيانا لكن المحل يستدعي الزيادة، ولا تسمى زائدة آنذاك. النفقة المحمودة هي الموضوعة في محلها من غير مشقة على واضعها. نفقة محمودة اكتسبت من مال حلال طيب، وضعت في باب حلال طيب يرجى بها وجه الله، لا يرجى بها وجه أحد سواه. فنفقة طيبة من كسب طيب وضعت في موضع طيب وفي وقت طيب يرجى بها وجه الله سبحانه وتعالى من غير مشقة ولا تضييع حق لمسلم من المسلمين. الذين ينفقون أي يخرجون أموالهم، فهذا يشير إلى أو فيه إشارة إلى أن البخل مذموم، لأن البخل مذموم. فالذين ينفقون أي يخرجون، هذا أصل معنى الإنفاق الإخراج. ومنه نفقة الدابة خرجت روحها، ومنه لو كان أسامة جارية، قد كان أسامة أسودا رضي الله عنه، لحلوته وكسوته حتى أنفقه، أي لاشتريت له ثيابا واشتريت له ذهبا حتى يجد له زوج، حتى أنفقه أي حتى يزوج. فهذا أيضا مال أحيانا تكون أم من الأمهات عندها بنت دميمة بعض الشيء، فتبذل من مالها لترويج حال ابنتها، فهل تذم؟ لا تذم لهذا الخبر. لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، منفق المخرج. الذين ينفقون في السراء والضراء، المنفق محمود أيها الإخوة. وإذا رمت البحث عن الآيات التي تحث على البذل والعطاء والإنفاق وجدها تقارب مئات الآيات، ليست عشرات الآيات فحسب، بل مئات الآيات والأحاديث التي تحث على الإنفاق. الذين ينفقون في السراء أي في أوقات الرخاء وفي المناسبات الطيبة أيضا، عقيقة وليمة عرس، هدية لشخص بشر بخير، إعانة على معروف، وأنت صحيح أيضا، فالنفقات في السراء محمودة. النفقات في السراء محمودة. وكذلك الضراء عند الشدائد، عند المجاعات، عند إصابة الناس بابتلاءات، مساعدة أو معاونة لقوم أصيبوا بحدث أليم، فالمساعدة أيضا لهم مطلوبة. فقد يقول قائل: لماذا قدمت السراء على الضراء؟ والمعهود أن النفقة عند الشدائد يكون وقوعها أشد. فأجاب بعض العلماء: إن ذلك لدفع ريبة أو شك قد يقع في قلب المنفق في السراء، فيقول: أنا عندي عرس، لماذا أنفق؟ هل لي ثواب إذا أكلت لحما وأطعمت الناس، أو أنني أنتظر حتى يأتي الفقراء وأعطي الفقراء أفضل؟ فقد يقول قائل: أن ليس لي ثواب إذا أنفقت في الأفراح، ويسميها حينئذ أموال ضائعة. فنقول: لا، المسلمون ليس عندهم هذا التباؤس الذي قد يتسرب إلى أشخاص، فأنت مثاب أيضا على نفقتك في السراء، بل قدم الإنفاق في السراء على الإنفاق في الضراء لهذا المعنى، والله أعلم، على ما قاله عدد من أهل التفسير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاء. وقد جاء الخليل عليه السلام بعجل حنيذ، عليه الصلاة والسلام بعجل سمين للأضياف، ولم يكن ملاما على كونه أتى بعجل سمين يذبحه لأضيافه صلى الله عليه وسلم. فالإنفاق أيضا محمود فاعله بإذن الله، ومثاب فاعله بإذن الله. إكرام ضيف، جمع الناس على إحياء سنة قد أميتت لنصرة الدين أو وليمة عرس أو عقيقة أو نحو ذلك من فرحة برجوع غائب أو نحو ذلك من الأمور التي ليست فيها مخالفات شرعية، فالإنفاق فيها مستحب ما دمت تستطيع إلى ذلك سبيلا. بالنص الذين ينفقون في السراء، الأمور السارة، وكذلك ينفقون في الضراء عند الشدائد والملمات والمصائب والبليات، أعاذنا الله إياكم منها. من قوله جل ذكره الذين ينفقون في السراء والضراء ما يفيد أن الحال لا تمضي للشخص على ما يريده، بل أحيانا تكون الأمور تسر وأحيانا الأمور تحزن، فيوم النساء ويوم النسر، يوم لنا ويوم علينا، ويوم النساء ويوم النسر، فيوما نساء ويوم النسر، وهذه الأيام دول يداولها الله بين الناس. قال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. فأفادت الآية أولا أن المؤمنين في دينهم فسحة، ليسوا بأهل تباؤس ولا بأهل هلع ولا بأهل جزع، فإن قوما اتخذوا الحياة كلها أحزان، اتخذوا الحياة كلها أحزان، وأنشد قائلهم نشيدا أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. والأحزان لها أوقات تزول فيها، فإذا كنا مطيعين لربنا سبحانه نرجو رحمته سبحانه ونستبشر والحمد لله. أما أن تكون الدنيا كلها نكد وكلها أحزان فلا. قد نقم النبي صلى الله عليه وسلم على حزن جد سعيد بن المسيب بن حزن لما قال له ما اسمك؟ قال اسمي سهل، عفوا، قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد بن المسيب فما زالت الحزنة فينا. ولا أدل على ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة من الهم والحزن، يتعوذ بالله دبر كل صلاة من الهم والحزن. فالتباؤس ينبغي أن يبعد، وربنا سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فلا تتخذ الحياة نكدا وحزنا وهموما ودموعا بما قد تضيع فيه حقوق الآخرين. فأطفالك لهم حق، لا يرونك دائما متشائما متبائسا، إنما يكون التوسط والتبشير شأنا. بشروا ولا تنفروا، بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. قال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، الذين ملئوا هما وغما وغيظا وأوذوا أذى شديدا، وباستطاعتهم أن يمضوا ما في أنفسهم وأن ينتصروا ممن ظلموهم انتصارا بالقول أو بالعمل، يمكنهم الانتصار وقد ملئت صدورهم هما وغما من هؤلاء البزاء السبابين الشتامين المفترين الكذابين الظلم الأثم. النفوس ملئت هما وغما ولكن مع ذلك كظم الغيظ لوجه الله. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا. وثم حديث حسنه بعض العلماء: ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ يقذمها شخص ابتغاء وجه الله. قوله: والكاظمين الغيظ، ملئت نفوسهم غيظا ولكن ما أنفذوه، كتموه. وكما لا يخفى عليكم أن الكلمات إذا تقاربت حروفها تقاربت معانيها، فالكاظم والكاتم تقاربا في الأحرف مع اختلاف في التاء والظاء، فتقاربا في المعنى. وإن كان الكاظم الكاتم لكنه كاتم لأشياء مخصوصة. ويلهم الذي في النفس والنكد الذي في النفس والغيظ الذي في النفس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، المتجاوزين عن الناس، وهذا الذي ينبغي أن يكون أصلا، إلا أن الضرورات قد تلجئ إلى إعمال غيره من النصوص أحيانا معه. فقد أثنى الله سبحانه على أقوام إذ قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهذا في العدو الصائل الذي لا يكفه عفو ولا يصده خلق كريم، بل يتمادى في الغي. فهذا العدو الصائل لا يقابل بعفو وصفح إذا كان شره قد استطار وأذاه قد انتشر، بل مثله يكون نكالا وعبرة لغيره. قال تعالى ذكره: والعافين عن الناس. وفي الحديث: وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، والله يحب المحسنين. وفي الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن خصال النبي محمد صلى الله عليه وسلم العفو، ففي التوراة حتى في شأنه ووصفه، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص فيما قرأه من التوراة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالفظ ولا بالغليظ ولا بالسخام بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وإن كان العفو له محل، فأعظم محلات عفوك عن إخوانك المؤمنين الذين هم منك وأنت منهم، فإن استزلهم الشيطان ونالوا منك أو ظلموك أو تكلموا فيك بلا بينة ولا تثبت، فإلزم جانب العفو، وما يفعل من خير فلن يكفروه، ولن يتركم ربكم أعمالكم. قال تعالى: والله يحب المحسنين. فالمحسنون هنا هم الذين قابلوا الإساءة بالحسنة، السيئة بالحسنة، الإساءة بالإحسان. المحسنون هنا الذين يحبهم الله هم الذين قابلوا السيئة بالحسنة. وإن كان الإحسان يطلق على معان أخر كالمراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يطلق على معان أخر كالرحمة والرفق والرقة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا داخل في معاني الإحسان. قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل القصاص والإحسان العفو. قال تعالى والله يحب المحسنين، فيها إثبات صفة المحبة لله. والذين إذا فعلوا فاحشة، فسبحان الله، قد تصدر من التقي فاحشة، لأن صدر الآيات أعدت للمتقين من صفاتهم. والذين إذا فعلوا فاحشة، فسبحان الله، قد تصدر من التقي فاحشة، ولكنه لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس أبدا من رحمة الله. ولا ينبغي أبدا أن نعين الشيطان على إخواننا، فقل من يستر. وقد سمعنا عن إخوة عافانا الله إياكم وغفر الله لهم زلت أقدامهم في كبائر، وما وجدنا رفيقا إلا القليل، ما وجدنا من يرفق ويقول نستر ونقوم إلا القليل النادر. فلا يخفى عليكم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلد مرارا بسبب شربه الخمر، حتى قال له قائل من الصحابة لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. فهذه القاذورات التي قد تزل فيها أقدام أقوام وليس من عادتهم الإجرام، يستر عليهم ويغفر لهم إذا لم يكن الإجرام عادة لهم. إذا استزلهم الشيطان ووقعهم في خطيئة فيؤخذ بأيديهم وتقال عثرتهم ويستر عليهم، ولا تقام لهم مجالس للتحقيق ولا مجالس للفضيحة، إنما يستر قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة، ما لم تكن هناك حدود تقام يطهر بها الشخص. وحتى وإن كانت هناك حدود تقام، فهل الأولى الستر أم الأولى الفضيحة؟ الأولى أيضا الستر، والله أعلم. الشاهد أن التقي قد تصدر منه فاحشة، ولكنه لا ييأس من رحمة الله. ولا يجوز لشخص أيضا أن ييأسه ويقنطه من رحمة الله، بل يفتح له باب التوبة ويزينه له ويفتح له باب الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ويرشده إلى النافع، يرشده إلى النافع، يوجهه إليه كما أرشد العالم القاتل إلى أن يرحل عن البلاد ويذهب إلى بلاد يعبد الله فيها، فيها أهل صلاح، فيها أهل صلاح. فلا ينبغي أن نقنط أحدا من رحمة الله، والله يدعونا ليغفر لنا ذنوبنا، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ويقول والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، أو ظلموا أنفسهم بآثام أخر ويدخل ظلموا غيرهم، ذكروا الله، تداركوا وذكروا أن الله يراهم وذكروا عقاب الله سبحانه، فاستغفروا لذنوبهم، طلبوا من الله مغفرة لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد ورد في الباب حديث: ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وسنده ضعيف والله تعالى أعلم، لكن ليس ضعفه بالضعف الشديد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، ونعم أجر العاملين. هذه بعض صفات المتقين، ليست كل صفاتهم، إنما جمعت خصالا من خصالهم. وإذا رمنا البحث عن صفات المتقين سنجمعها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مواطنها. وإنما الآيات هنا ذكرت عددا من صفاتهم وخصالهم، جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم منهم، اللهم آمين. قال تعالى ذكره: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد مضت من قبلكم سنن. فخلت معناها مضت وذهبت. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. ما المراد بالسنن؟ قال بعض العلماء قد خلت من قبلكم سنن، أي سنن لله في خلقه، سنن لله في خلقه. وقيل قد مضت من قبلكم قرون. قد خلت من قبلكم سنن. والسنن لها إطلاقات: تطلق السنن على الطرائق والعادات، أحيانا تطلق السنن على الطرائق وعلى العادات. سنة ما قد أرسلنا قبلك من رسلنا. السنن من التوصيف الشرعي لها تفصيلات أخرى: السنة الطريقة، السنة ما ليس بواجب عند الفقهاء، السنة ما ليس بواجب عند عدد من الفقهاء، السنة عند أهل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وعند الأصوليين يزاد أو صفاته الخلقية والخلقية. لكن كل هذا ليس محله هنا، إنما طرائق الله في أمم قد سبقت. قد ما خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض، هل المراد السير في الأرض على ظاهره ومن ثم زيارة الآثار، آثار الظالمين، أو المراد سيروا في الأرض انظروا في الأرض نظر المعتبرين؟ فمن العلماء من قال: كثرت الآيات التي فيها فسيروا في الأرض وهي على بابها. ولقد قال تعالى في شأن قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى في شأن ديار ثمود وديار قوم لوط وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح يراهما المرة، أي فانظروا إليهما واعتبروا. وقال تعالى فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. فحث على السير في الأرض للنظر والادكار والاعتبار، وهذا محمود الأدلة شهدت عليه. ولكن قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر وأصحابه بديار ثمود بديار أصحاب الحجر قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فأجاب البعض بأن لا تعارض، لأننا إذا سرنا أو جوزنا المسير للإدكار والاعتبار سيختلف الحال، ففارق بين ناظر إلى أماكن الجبابرة والفراعنة يتعظ بذلك ويعتبر، وبين ناظر إليهم متغنيا بهم وبحضارتهم ومفتخرا بهم وبحضارتهم. ولقد قال تعالى في شأن عدد من أنبيائه لما أهلك الله أقوامهم فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وفي الآية الأخرى فكيف آسى على قوم كافرين، فالوقوف على أطلال أهل الظلم الغابرين للاتعاظ والاعتبار مطلب إذا كان للاتعاظ والاعتبار. وقف النبي كما وقف غيره من الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، وقف على حافة القليب قليب بدر يناديهم ويخاطبهم يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. الحديث فالوقوف على آثار الظالمين للاتعاظ وللاعتبار مطلب، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقال تعالى في شأن سفينة نوح ولقد عليه السلام ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي فهل من متعظ يتعظ. وقد وقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع الفارق، فقد كان ابن الزبير تقيا. وقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه على عبد الله بن الزبير بعد أن قتل عبد الله بن الزبير وصلب على مشارف مكة زمنا، فجاءه عبد الله بن عمر يقول رحمة الله عليك أبا خبيب، والله لقد علمتك وصولا للرحم قارئا لكتاب الله، عفيفا في الإسلام. ولقد كنت أنهاك عن هذا، ولكن كما قال عدد من السلف: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالوقوف على من سبقونا أيا كانوا، هلك إما هلك من أهل الإحسان، وإما هلك من أهل الكفر والطغيان لغرض الاتعاظ والاعتبار مطلب. ومن ثم شرعت زيارة القبور، ووقف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على قبر زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو يقبر ويودع في القبر، فبكى وقال: لقد دفن اليوم علم كثير. رضي الله عنهم أجمعين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.